الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على كل شيء، وشاء الله عز وجل أن نبسط شيئا من العلم في هذه الجلسة، ونواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، حيث كنا نتحدث في باب إزالة النجاسة، وكنا نتحدث عن الفصل الذي عقده المصنف للكلام عن النجاسات. وآخر ما تكلمنا عنه قول المصنف: إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. وتكلمنا عن مني الآدمي، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر، وأقمنا أدلة كثيرة على ذلك، من أظهرها وأوضحها أن نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر كان لا يتنزه عن المني، فكان المني يصيب ثوبه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه أحيانا حتى ييبس على ثوبه، ولو كان نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته، لأنه طاهر يحب الطهارة صلى الله عليه وسلم، ولكان يتنزه عنه أن يصيب ثوبه. أيضا ذكرنا أن مما يدل على طهارة المني أنه أصل الإنسان، والإنسان طاهر فأصله طاهر. وبقي لبن الآدمي فإن لم نتحدث عن هذه المسألة، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا تلك الجملة يذكرنا بها. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. نعم، تكلمنا عن المني، وأما لبن الآدمي فالمراد به هنا لبن المرأة، ولبن المرأة المسلمة الحية طاهر بإجماع العلماء. لبن المرأة المسلمة الحية طاهر بإجماع العلماء، وذلك لأن الله أباح تناوله، ولو كان نجسا لما أباح الله تناوله، ولأنه أصل غذاء الإنسان، فأول ما يغتذي عليه الإنسان لبن أمه، فدل ذلك على طهارته. وأما لبن الكافرة الحية فطاهر عند جمهور العلماء الذين يقولون بطهارة الكافر، كما تقدم معنا في مجلس الأمس، وهذا هو القول الراجح، أن الكافر طاهر البدن وإن كان نجسا نجاسة معنوية لا حسية، وعليه فلبن المرأة الكافرة الحية طاهر عند الجمهور. وأما لبن المرأة الميتة، يعني إذا ماتت المرأة فخرج من ثديها لبن، فهل هذا طاهر أو نجس؟ الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، سواء كانت المرأة مسلمة أو كافرة، لأنه تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ميتة بني آدم طاهرة، سواء كان الميت مسلما أو كان كافرا. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن لبن المرأة طاهر، أن لبن المرأة طاهر وليس بنجس في حال من الأحوال. نعم. نواصل قراءة. نعم. والقيء. قال رحمه الله: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. أعد شوف القراءة. أول. والقيح والدم والصديد. عندكم القيح؟ نعم. عندي القي. القيح. عندي في نسختي القي. طيب. قال: والقيح والدم والصديد نجس. نعم. وفي بعض النسخ كما معي والقيء، وبالنسبة للقيء الحنابلة يقولون إن قيء ما يؤكل لحمه الطاهر وما عداه نجس. لماذا؟ قالوا: لأن الحيوان الذي يؤكل لحمه تقدم معنا بالدليل الصحيح أن بوله طاهر، فإذا كان بوله الذي هو أخبث من القيء طاهرا، فمن باب أولى أن يكون قيئه طاهرا. فلو تقيأ الحيوان الذي يؤكل لحمه فأصاب قيئه بدن المسلم أو ثوبه فإنه لا ينجسه لأنه طاهر. وأما الدليل على نجاسة ما عدا هذا من القيء، فقالوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. وهذا الحديث المروي رواه أبو يعلى والطبراني، لكن إسناده ضعيف. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من القيء، وهذا يدل على أن القيء نجس، لكن الحديث ضعيف. أيضا قالوا: لأن القيء خبيث مستقدر، أجمع العقلاء على أنه قدر، وما دام ذلك كذلك فهو نجس. لكن يجاب عن هذا بأنه ليس كل ما يستقدر يكون نجسا، فإن المني يستقدر ومع ذلك فهو طاهر، فهذا لا يدل على نجاسته. قالوا في التعليل الثالث، قالوا: لأنه طعام استحال في المعدة إلى شيء خبيث فيكون نجسا كالغائط. يقولون هذا طعام نزل إلى المعدة، نزل إلى المعدة، فلو خرج من دبر الإنسان لكان نجسا بالإجماع وهو الغائط. قالوا: فكذلك إذا خرج من فمه، لأن العبرة أنه استحال في المعدة إلى طعام خبيث، وإنما اختلف المخرج، فالغائط يخرج من الدبر والقيء يخرج من الفم. والجواب عن هذا أن لا نسلم لكم أن الطعام يستحيل في المعدة إلى خبيث، وإنما الطعام إذا وصل إلى المعدة يخالطه سائل للهضم ثم يخرج إلى الأمعاء فيستحيل في الأمعاء ويصبح فضلة فيكون نجسا. والقيء لا يخرج من الأمعاء، وإنما القيء يكون في المعدة، فهو لا زال الطعام الذي أدخل، لا زال الطعام الذي أدخل، وإنما خالطه سائل الهضم فهو ليس كالغائط، فبينهما فرق، فلا يصح هذا القياس. ولذلك نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن القيء طاهر، أن القيء طاهر سواء كان من مأكول اللحم أو كان من إنسان أو كان من غير ذلك، لأن الأصل في القيء الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما الدم ففيه تفصيل، الدم إن كان دم حيض فهو نجس بإجماع العلماء، دم الحيض الذي يخرج من المرأة نجس بإجماع العلماء، ودلت على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الذي تحيض فيه المرأة تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن الثوب الذي تحيض فيه، يعني إذا أصابه الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تغسله. القرص المقصود به هنا الدلك الغسل، وتنضحه، وهذه زيادة في التطهير، والمقصود بالنضح هنا الغسل. فانظروا تحته وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه، فدل ذلك على أن هذا الدم نجس ويحتاج إلى تطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في هذا الثوب حتى تصلي فيه أن تطهره، فدل ذلك على نجاسته. أيضا دل على ذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، ثم تقترص الدم عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، رواه البخاري في الصحيح. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا حال الصحابيات ومنهن أمهات المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إحداهن كانت تحيض في ثوبها، والمعلوم يا إخوة أن حال الصحابة كان في حال من الفقر والحاجة، لم يكن هناك ثياب متعددة، فكانت المرأة تحيض في ثوبها ثم تقترص هذا الدم، تقرصه وتحته وتغسله وتنضح سائر الثوب لأنه يمكن أنه أصابه شيء ثم تصلي فيه، فدل ذلك على نجاسة دم الحيض. وإن كان الدم دم إنسان خارجا من العروق، إنسان أصابه جرح في يده أو أصابه جرح في رجله وخرج الدم. فالجمهور ومنهم المذاهب الأربعة على أن هذا الدم نجس، بل حكى بعض أهل العلم كالنووي الإجماع على أنه نجس، لكن الإجماع غير مسلم وإنما هو قول الجمهور. واتفقت المذاهب الأربعة على أن دم الإنسان الذي يخرج من العروق نجس، لقول الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: فحكم الله على الدم المسفوح أنه رجس أي نجس، والدم المسفوح هو الذي يجري، والدم الذي يخرج من عروق الإنسان عند الجرح يجري، فهو داخل في هذا النص. قالوا أيضا: نقيس هذا الدم على دم الحيض بجامع كونهما دما خارجا من إنسان، فنقيس هذا الدم على دم الحيض، وقد تقدم أن دم الحيض نجس بالإجماع. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث إلى أن هذا الدم طاهر، أعني الذي يخرج من عروق الإنسان. قالوا: إنه طاهر. قلنا لهم: ما الدليل عندكم على طهارته؟ قالوا: أولا لأنه مع كثرة جهاد الصحابة وابتلائهم بالدماء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل تلك الدماء، ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها لشدة الحاجة إلى بيان هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا دليل. قلنا لهم: زيدونا. قالوا: أيضا يدل على أن هذا الدم طاهر وليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجرح إلى المسجد، فثبت عنه أنه كان ينصب خيمة للجرحى في داخل المسجد ليعودهم، ليسهل عليه أن يعودهم صلى الله عليه وسلم. وثبت أن سعد رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة في المسجد، ثم سال الدم خارج الخيمة على أهل المسجد، فقال أهل المسجد: يا أهل الخيمة، ما الذي جاءنا من عندكم؟ يعني سال الدم وخرج، فكان جرحه رضي الله عنه يعني قد سال دمه فمات رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: فلو كان نجسا لنزه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إن هذه المساجد لا تصلح شيئا، لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، كما في صحيح مسلم. قالوا: فلو كان الدم نجسا لما كانت المساجد تصلح له، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجرح إلى المسجد، والمعلوم أن الجرح تخرج منهم الدماء، فدل ذلك على أن الدم طاهر. وأما دم الحيوان فإن كان الحيوان مما يؤكل لحمه فدمه المسفوح نجس بإجماع العلماء. الذي يخرج عند الذبح أو النحر نجس بإجماع العلماء. إذا ذبحت الشاة فخرج الدم منها، ذبحت البقرة فخرج الدم، نحر البعير فخرج الدم، هذا الدم نجس بالإجماع. فالجزار الذي يذبح إذا أصابه هذا الدم فإنه يجب عليه أن يطهره، ولا يجوز ولا يصح أن يصلي بثوبه وعليه هذا الدم للآية التي سمعناها، فإنه هو الدم المسفوح، والله وصفه بكونه رجسا. وأما دم الحيوان الذي يؤكل لحمه الذي يبقى في العروق، ذبحت الشاة، معلوم يا إخوة أن دمها يبقى في عروقها، فتجد اللحم وفيه دم، فهذا الدم الذي في العروق طاهر عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة، طاهر عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الله أباح لنا أكل هذا اللحم، ومعلوم أنه لا ينفك عن الدم، فلو كان هذا الدم نجسا لما أبيح لنا أن نأكل هذا اللحم. فلما أبيح لنا أن نأكل هذا اللحم علمنا أن هذا الدم طاهر. وأما الكبد والطحال، والمعلوم يا إخوة أن الكبد دم ليست لحما، دم، وأن الطحال دم، فما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر عند جمهور العلماء، لأن الله أحل لنا أن نأكل هذين الدمين، الكبد والطحال، فدل ذلك على طهارتهما. وأما دم السمك، دم السمك فكله طاهر، كل دم السمك طاهر عند الجمهور وهو الصواب، لأن الله أباح لنا أن نأكل ميتة السمك، والمعلوم أن الميتة لا يخرج من دمها شيء، ومع ذلك أباح الله لنا أن نأكلها، فدل ذلك على طهارة دم السمك مطلقا. وهذا كما قلنا هو قول الجمهور وهو الصواب. أما دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فإنه نجس سواء كان مما يطوف علينا أو لم يكن. تقدم معنا يا إخوة أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس إلا إذا كان مما يطوف علينا، الحيوان الأليف مثل الهر، طيب دمه نجس. لماذا؟ لأنه ليس مما يشق علينا أن نحترز منه، فلا يدخل في التخفيف، لا يدخل في التخفيف. إذن يا إخوة الدم إذا كان من إنسان، دم الحيض نجس، الدم الخارج من السبيلين مثل من به بواسير داخلية يخرج الدم من فتحة الشرج، فهذا الدم نجس. من به بعض الأمراض في المثانة، مثل يعني بعض الناس أحيانا أيضا يكون عنده حصى في الحالب أو نحو ذلك، أو عنده البروستات أو نحو ذلك، يخرج دم من الإحليل، فهذا نجس. ومنه دم المستحاضة، فإن دم المستحاضة، وهذا ليس دم الحيض، يخرج من فرجها، وهو دم عرق كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نجس على الراجح. ولذلك يجب على المرأة أن تغسله وأن تستنجئ منه على الراجح إذا أرادت أن تتوضأ. ولكن المستحاضة يؤذن لها في دخول المسجد، ليست مثل الحائض على ما رجحنا سابقا في الحائض، يؤذن لها في دخول المسجد لأن المانع هو الدم. فإذا تحفظت وحفظت المسجد من التلوث فلا مانع. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد واعتكفت معه زوجاته وكانت إحداهن مستحاضة، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. لكن المستحاضة تؤمر بأن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد. ودم الآدمي إذا كان من جرح ونحوه فالراجح عندي والله أعلم أنه طاهر لما قدمناه من الأدلة، لكن الأولى والأحسن للإنسان أن يغسله إذا أصاب ثوبه أو بدنه، لأن الجماهير على أنه نجس، ومثل هذا الخلاف يعتبر ويحتاط له. فالإنسان إذا جاء مثلا يصلي ورأى على ثوبه دما خارجا من جرحه، وكان هذا الدم مما لا يعفى عنه كما سيأتي إن شاء الله، يغسله ليخرج من هذا الخلاف القوي. وإن كنا نرى والله أعلم أنه لو صلى به لصحت صلاته، أنه لو صلى به لصحت صلاته، لأن الذي يظهر والله أعلم أن الأرجح أنه طاهر. ودم الحيوان المذكى، يعني الذي يؤكل لحمه إذا ذكي، إذا كان خارجا عند التذكية فهو نجس، فهو نجس. وإذا كان باقيا في العروق فهو طاهر. وكذلك دم السمك فإنه طاهر. هذا خلاصة الأمر فيما يتعلق بالدم. والقيح والصديد. القيح والصديد يا إخوة، القيح هو المادة البيضاء الغليظة شيئا ما التي تخرج من الجروح، ولا سيما عند الالتهاب تخرج مادة بيضاء فيها شيء من الغلظة، لا تكون سائلة، هذا هو القيح. العامة عندنا يسمونه الوعي، يقولون وعى الجرح، هذا وعي. وهذه الكلمة ليست عامية بل فصحى، موجودة عند العرب. القيح يسمى الوعي. وأما الصديد فهو السائل الذي يخرج من الجرح ويضرب إلى الصفرة، ليس غليظا مثل القيح وليس أبيض سائل يخرج من الجروح، ليس دما أحمر ولا قيحا خالص، وإنما سائل يميل إلى الصفرة، فهذا هو الصديد. والجمهور ومنهم المذاهب الأربعة على أن القيح والصديد مثل الدم، وتقدم معنا أنهم يرون نجاسة الدم. إذن القيح عند الجمهور نجس، والصديد عند الجمهور نجس. قالوا لأنهما متولدان عن الدم، متولدان عن الدم فيلحقان بالدم. والأقرب عندي والله أعلم أنهما طاهران لما تقدم في الدم. نعم. قال رحمة الله عليه: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. انتبهوا يا إخوة، قال لكن يعفى في الصلاة، يعني في أحكام الصلاة، يعني في الطهارة، يعني إذا أصاب اليسير منه الثوب فإنه يعفى عنه. إنسان يصلي فكان فيه جرح في يده فخرج منه شيء من الدم فأصاب كمه أو في يده، بقي في يده، هذا يسير، قال يعفى عنه. سأعود أنا إن شاء الله إلى بعض المسائل، لكن أريد أن تفهموا هذه القيود. لكن يعفى في الصلاة، يعني في أحكام الطهارة، هذا ليخرج غير أحكام الطهارة، غير ما يتعلق بالصلاة، مثل لو وقعت نقطة دم في إناء فيه ماء، ماء شرب، وقعت فيه نقطة دم، يقولون ما يعفى. إناء الطعام إذا وقعت فيه نقطة دم يقولون ما يعفى، إذا أمكن إخراج الدم وفصله أخرج، وإذا لم يمكن فإنه ينجس ما أصابه. لأن تقدم معنا يا إخوة أنهم يرون أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل تنجسه ولو لم تغيره، لكن الذي نختاره كما تقدم معنا أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل أو كثير أنها لا تنجسه إلا إذا غيرت أحد أوصافه. وعليه فإننا نقول إن الراجح أن الدم اليسير إذا وقع في إناء الشرب أو في إناء الطعام لا يمنع من الشرب ولا من الأكل، لأنه يسير لا ينجس إلا إذا غير لونه أو غير طعمه أو غير رائحته فإنه ينجسه، ولا يجوز للمسلم أن يتناول النجس. قال: ولكن يعفى في الصلاة عن يسير. هذا أخرج الكثير، فالكثير لا يعفى عنه لا في صلاة ولا في غيرها، وسيأتي إن شاء الله بيان حد القليل والكثير. لم ينقض، يعني لم ينقض الوضوء. بعض الشراح قال هذا القيد لإخراج الكثير، لأن الكثير ينقض، تقدم معنا أن الدم إذا خرج من غير السبيلين وكان كثيرا يرى الحنابلة أنه ينقض الوضوء، وإن قلنا إن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لكن يظهر لي والله أعلم أنه هنا لا يحترز عن الكثير، وإنما إما أنه يصف اليسير كأن قائلا قال له ما هو اليسير، قال الذي لا ينقض إذا خرج، وإما أنه يحترز عما يخرج من السبيلين، فإن الذي يخرج من السبيلين عند الجمهور لا يعفى عن يسيره، كل ما يخرج من السبيلين لا يعفى عن يسيره عند الجمهور خلافا للأحناف، الأحناف يرون أن يعفى عن كل يسير، أما الجمهور فيرون أن الذي يخرج من السبيلين لا يعفى عن يسيره. فالبول لو خرجت منه نقطة واحدة وعلمت لا يعفى عنها، يجب غسله. الدم الذي يخرج من الدبر أو من الذكر أو من فرج المرأة لا يعفى عن يسيره إذا أصاب الثوب أو البدن، يجب غسله. فقوله لم ينقض هذا احتراز عن الذي ينقض وهو الذي يخرج من السبيلين، فإن الجمهور يرون أن نجاسته مغلظة فلا يعفى عن يسيره، فلا يعفى عن يسيره، وهذا الراجح والله أعلم أن يسير البول لا يعفى عنه، ويسير الغائط لا يعفى عنه، ويسير الدم الذي يخرج من الدبر أو القبل لا يعفى عنه. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، وهذا معناه أن الدم اليسير من الحيوان النجس في الحياة كالكلب والخنزير لا يعفى عنه، لا يعفى عنه، هذا مذهب الجمهور أن اليسير من دم الكلب والخنزير لا يعفى عنه. قال ولو من دم حائض، يعني اليسير من دم الحائض يعفى عنه، وإن كان خارجا من القبل في الحقيقة لكن يعفى عنه لدليل خاص به سيأتي إن شاء الله. والقول بالعفو عن اليسير هو قول أكثر القائلين بنجاسة الدم، أكثر القائلين بنجاسة الدم يرون أن يسيره معفو عنه في الصلاة، ولكنهم اختلفوا في تحديد اليسير، كيف نعرف اليسير من الكثير؟ بعضهم قال اليسير ما لا يفحش في النفس، يعني ما لا تنفر منه النفس، ما لا تراه فاحشا، والكثير ما يفحش في النفس، وبعضهم فرق بينهما بما كان مقدار الدرهم فأقل فهو يسير، وما كان أكثر فهو كثير، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عاداتهم يسيرا فهو يسير، وما عده الناس في عاداتهم كثيرا فهو كثير، للضابط الذي ذكرناه مرارا، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. طيب، ما الدليل على أن اليسير يعفى عنه؟ قال: والدليل أن ذلك ثبت عن عدد من الصحابة، وتقدم معنا يا إخوة أن نقلنا جمعا من الآثار في مسألة نواقض الوضوء، في مسألة الدم من الرعاف ونحوه، عن بعض الصحابة قالوا ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا على أن اليسير معفو عنه. وأما دم الحيض فقالوا يدل على العفو عن يسيره قول أمنا عائشة رضي الله عنها: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، أي تبله بريقها كما جاء في الرواية الأخرى، ثم تقصعه بظفرها. يقول لي قائل منكم: هذا ما يدل على العفو، لأنها تقول تبله بريقها وتقصعه بظفرها، ما يدل على أنه معفو عنه. نقول: بلى، يدل على أنه معفو عنه، لأنها لا تغسله، تبله بللا بالريق وتقصعه بالظفر، والمعلوم أن هذا لا يزيله، لأن الدم سائل يتخلل الثوب، يعني ما هو شيء ظاهري يبقى مثل على الزجاج، إذا وقع على الثوب امتصه الثوب. فهي هنا إنما تزيل القدر الظاهر، وذلك تبله بللا بالريق، ما جاءت بماء ولا شيء تغسل. هذا وجه. والوجه الثاني، انتبهوا دقة العلماء، قالوا تقصعه بظفرها، ولم يرد أنها تغسل ظفرها، ولو لم يكن معفو عنه لغسلت ظفرها. فدل ذلك على أن اليسير من دم الحيض يعفى عنه. إذا تبين لنا بهذا أنه عند القائلين بنجاسة الدم أن اليسير منه يعفى عنه بقيود. القيد الأول أن يكون يسيرا، وهذا وصفناه، قلنا اليسير منه. القيد الثاني أن يكون العفو في أحكام الطهارة للصلاة. القيد الثالث أن يكون هذا الدم غير خارج من السبيلين، فإن كان خارجا من السبيلين فلا يعفى عن يسيره. القيد الرابع أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، قالوا والإنسان أولى منه، وإن كان بعض العلماء، وهذا بعض الناس تزعل، يعني بعض العلماء قالوا الإنسان يدخل في الحيوان الطاهر، لأن الإنسان حيوان، الإنسان حيوان من حيث الحقيقة، لأن الحيوان هو الذي ينمو ويتحرك ويحس، والإنسان كذلك، لكن طبعا بالعرف أخرج الإنسان من الحيوان. لو جيت وقلت للإنسان يا حيوان ما يقول جزاك الله خير، الله يدخل والديك الجنة، ربما ضربك. لكن أحسن نقول الإنسان أولى من الحيوان الطاهر، فاليسير منه داخل في هذا فيعفى عنه. طبعا هذا على القول بأن الدم نجس، أما على التفصيل الذي ذكرناه فيكون لكل شيء حكمه. نعم. قال رحمة الله عليه: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. نعم، المقصود هنا يا إخوة أن النظر إلى اليسير إلى الجملة لا إلى كل شيء بمفرده، بمعنى وقعت نقطة من دم على كم ثوبي الأيمن، ووقعت نقطة أخرى على كم ثوبي الأيسر، وقعت نقطة من دم على طرف ثوبي، ما أنظر لهذه النقطة أقول هذه يسيرة، وأنظر هنا وأقول هذه يسيرة، وأنظر للأسفل وأقول هذه يسيرة وأصلي. يقولون لا، ضمها إلى بعضها، اجمعها ولو تقديرا، ثم انظر هل المجموع يسير أو لا. فإن كان المجموع يسيرا عفي عنها، وإن كان المجموع كثيرا ولو كانت الأجزاء يسيرة فإنه لا يعفى، بل يجب تطهير الثوب من مجموعها. فهذا هو مقصود المصنف بهذه الجملة، وأن النظر إلى الجملة والمجموع لا إلى الأجزاء. ولعلنا نقف هنا ونعود إلى درس دليل الطالب في الأسبوع القادم إن شاء الله في يوم الخميس، وأما غدا فدرسنا إن شاء الله في القواعد الفقهية في شرح القواعد والأصول الجامعة. ولعلي أعتذر الليلة عن الجواب عن الأسئلة لتأخرنا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر خطواتكم وأجر صبركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.